إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قام جمع على لهو وأغنية فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب، أو قام جمع على لهو ومفسدة فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب. أسأل الله عز وجل نجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. أحبتي في الله، الإيمان بالله عز وجل هو أحد أركان الدين الثلاثة المعروفة المشهورة كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان وأحبتي في الله يتمركز على ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فلهذا كان الإيمان أحد أركان الدين الذي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. وهذه الأركان أحبتي في الله ذكرها الله عز وجل في ثلاثة مواطن من القرآن، مجتمعة في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني الآخرة. والموطن الثاني قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخره. والموطن الثالث قوله عز وجل في سورة النساء أيضا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر القدر في آيات متعددة: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما اجتماعها فكما أشرنا إليه سابقا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير ذلك مما هو متقرر وأيضا معلوم من الدين بالضرورة. الشاهد من ذلك محبتي في الله أن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر له بداية وله نهاية. اليوم الآخر له بداية وله نهاية، فبدايته منذ خروج الروح من هذه الدنيا. فإذا مات الإنسان ابتدأ الآن في عالم الآخرة، انتقل من عالم الدنيا إلى إيش؟ إلى عالم الآخرة. فهذا بدايته، يعني يتمثل ذلك مثلا في سكرات الموت ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. وجاء أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الممات. ثم يتمثل ذلك أيضا في سؤال منكر ونكير له في قبره: وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. ثم يتمثل ذلك أيضا في البعث من القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر إلى نهاية ذلك، وهو استقرار الجنة في الجنة واستقرار النار في النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا كله يسمى إيش؟ اليوم الآخر. اليوم الآخر، واليوم الآخر مبني أحبتي في الله بنصوصه وتفاصيله وجزئياته وكلياته، مبني على إيش؟ على الإيمان بالغيب، على الإيمان. ولهذا لا دخل للعقل في ذلك، ولا للقياس، ولا للفكر، ولا للرأي في هذا المجال أبدا. ولهذا يجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلهذا أحبتي في الله اليوم الآخر مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من أبرز أوصاف المؤمنين، أول صفة ابتدأ الله عز وجل بها في كتابه للمؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم. ثم أيضا أحبتي في الله حينما يذكر ربنا عز وجل أيضا الأدلة على تفاصيل شيئا من أيام الآخرة أو أحوال الآخرة، ماذا يقول؟ يقول ربنا عز وجل: إن هذا لهو حق اليقين، له حق اليقين، فما سمعته بأذنك سوف تراه بأم عينيك. نعم هذا شيء محقق، لكن إذا كان في الكتاب وفي القرآن فهذا مما لا يدع للشك مجالا، وأما إذا كان في السنة فلا يخفى على مسامعكم أنه لا بد من صحة ذلك. فلهذا الكتاب ننظر إليه بنظر واحد، وأما السنة ننظر إليها بنظرين، نظر الاستدلال ونظر الصحة الاستدلال، نظر الاستدلال ونظر صحة الاستدلال. فمن ذلك بارك الله فيكم من أحوال يوم الآخرة وأمور الآخرة، بل هو أجل المطالب وأعظم الرغائب، وهو جنة عرضها السماوات والأرض. تلكم أحبتي في الله السلعة الغالية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالسلعة الغالية الجنة، لماذا؟ لأنها غالية على المؤمنين، فلها يشتاقون ولها يسابقون ولا ينافسون ولها يسارعون ولها يجدون ويجتهدون. ولهذا ربنا عز وجل في القرآن يأمرنا بالمسارعة إلى ماذا؟ إلى الجنة، يأمرنا بالمسارعة. أما الدنيا فربنا يقول فامشوا في مناكبها، أما الآخرة فلهذا جاء قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وقوله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقوله عز وجل في أوصاف المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلهذا نحن مأمورون بالمسارعة إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. لهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة، لأنه لعل غدا يأتي وأنت فقيده، لعل غدا يأتي وأنت فقيده. فأمور الآخرة لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بها أو يتوانى أو يتهاون أو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، بل يجب عليه المبادرة ويجب عليه المسارعة. ولهذا ربنا عز وجل لما ذكر أوصاف هؤلاء ماذا قال؟ قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فلهذا الجنة أحبتي في الله تحتاج إلى مسابقة وتحتاج إلى مسارعة وإلى مبادرة. وأيضا جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنة. يعني أوقات الفتن وأوقات المحن وأوقات التبلبل والتشتت والاختلاف والحروب الطاحنة وغير ذلك، ماذا يجب على الإنسان؟ يجب عليه أن يرجع إلى إيش؟ إلى العبادة، ويبادر إلى الطاعة، لأنه ما يثبت الإنسان أمام هذه الأزمات ولا هذه النكبات ولا هذه المصائب بمثل إيش؟ العبادة هي التي ترسخه وتثبته وتقومه على شأنه والطريق المستقيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج كثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، حينئذ العبادة في هذا الوقت تفضل وتشرف وتكبر. لماذا؟ لأن الناس في دهشة وغفلة وإعراض، والناس يتتبعون الأخبار وينظرون إلى المنتديات وإلى الرسائل والأخبار المسموعة والمرئية، ثم بالتالي تجد شخصا ملازما للعبادة متصلا بها. ولهذا ما ثبت الإنسان بمثل أو ما ثبت الإنسان بمثل العبادة. ولهذا جاء في صحيح مسلم قصة جريج المعروفة المشهورة حينما اتهم، حينما تذاكر بنو إسرائيل قصته ثم أرادوا أن يفتنوه، فتصدت له امرأة وقالت: أنا أفتنه أعدونكم. فقامت إليه وهو يصلي فتحسنت وتجملت وبرزت له بأجمل صورتها وجمالها، فلم تنظر إليه لأنه قبل ذلك كان نادته أمه فقالت: أمي أو صلاتي إلى آخره. ثم دعت عليه أمه أن تقول: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزواني، ما قالت ليفعل رحمة به وشفقة، بس لأجل أن يعرف أنه على خطأ، أن ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل القصة، فجاءت هذه المرأة وتزينت له، فحماه الله عز وجل وحفظه لأنه صاحب ماذا؟ عبادة. ولهذا كان هذا الفرج الأول له أن حفظه من الوقوع في الزنا أو الوقوع في هذه الهلكة العظيمة. التي لا رقيب لها ولا عتيد. الأمر الثاني حينما رأت منه الصدود ورأت منه القوة والثبات على العبادة، ماذا تخذهبت إلى إيش؟ إلى راعي كان بجنب بجواره، فدعته إلى نفسه ففعل بها الفاحشة. فلما فعل بها الفاحشة جاءت الأيام ثم ولدت من هذا الراعي ولد، فجاءت إلى بني إسرائيل إلى قومها وهي تحمل ابنا، تحمل ابنا يعني شيئا محسوس ما يمكن إنكاره ولا لا يعني لا عقلا ولا شرعا، هذا ابن صغير. فلما جاءت إليهم قالوا من أين لك هذا؟ قالت من جريج. من إيش؟ من جريج. كذبت. لكن فجاءوا وهدموا صومعته وضربوا بالنعال والخشب وإلى آخره، وهدموا صومعته عن بكرة أبيها. فلما قال دونكم ما شأنكم؟ قالوا إن هذا الابن يعني عندنا دليل جاء محسوس ملموس أن هذا الابن منك، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، زنا وفعل فاحشة وأنت تدعي العبادة والطاعة. فماذا قال؟ قال أنظروني أصلي ركعتين، يريد منكم أن أصلي ركعتين. الصلاة هي مفتاح الفرج. إذا ضاق همك أو ضاق عطنك أو تراكمت ديونك أو علاك أهم أو نحو ذلك افزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ كان يفزع إلى الصلاة. ولهذا تنظرون أحبتي بالله حينما يتغير الكون بآية كالكسوف والخسوف، أين يفزعون الناس؟ يفزعون إلى صلاة الكسوف، صلاة لا نظير لها بل ولا مثيل لها في الصلوات، هي الصلاة الوحيدة بهذا الكم وهذا الكيف. ثم أيضا لو غارت الآبار يفزعون إلى ماذا؟ إلى صلاة الاستسقاء. ثم أيضا لو احتار الإنسان في أمره هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، ماذا يعمل؟ يفزع إلى صلاة الاستخارة. إذن الصلاة مفتاح الفرج، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فصلى ركعتين فقال ناولوني الابن أو هذا الرضيع. فلما جاءوا به إليه أخرج أو أخذ عودا من الأرض ثم غرزه في بطنه وقال من أبوك؟ من أبوك؟ أنا لا يعني الإنسان دائما يقف حيران يعني كيف هو الآن يكلم إيش هذا الابن يعني صغير ما يمكن أن ينطق، وأيضا هو القوة الذي دعته أن يقول هذا الكلام، وهو الآن بين أزمة عظيمة ومهمة كبيرة وفتنة كبيرة. يعني لو كان لو لم ينطق هذا الابن ماذا سيفعل به؟ لا قطع رأسه عن كاهله. لكن لما قال من أبوك؟ قال فلان الراعي. فما الذي ثبته أيها الشباب؟ أثبته العبادة. إذا لابد أحبتي في الله أن نتصل بالعبادة وأن نكون من أوصاف العبادة التي عباد الله عز وجل التي أمرنا الله عز وجل بذلك، وسارعوا وسابقوا إلى آخره، بادروا بالأعمال فتنة. إذا من المبادرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذه السلعة الغالية التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غانية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان، يا سلعة الرحمن ما ذاكبها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر خطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كريات الإنسان ما كان عنها قط من متقلب وتعطل دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريات ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحتي يوم المعاد الثاني. ما قال رحمه الله راحته بل راحاته، لهذا الراحة في ترك الراحة ولا لا؟ وأجمع العلماء كما ذكر إبراهيم الحربي العلماء والعقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم. أنت الآن تنتظر مثلا وظيفة أو تنتظر عمل أو تنتظر زوجة أو هل هذا يأتي وأنت جالس في بيتك أو لا يأتي بدون عمل؟ ما يمكن، لا بد من البحث والعمل والجد والاجتهاد والاستثمار. فلهذا النعيم لا يدرك بالنعيم. ولهذا لما جاء عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وقال له يا أبي إن الناس يعني يتفاوتون، العلماء في جهة والرئاسات في جهة والفقراء في جهة والأغنياء في جهة، فيعني الناس يكتحون ويعملون في هذه الدنيا. فقال الإمام فمتى الراحة يا أبي، متى الإنسان يستريح منها في هذه الدنيا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانت إجاباته فريدة الإمام أحمد ولا غرو في ذلك، فهو إمام للسنة والجماعة، فقال يا ابني إذا الراحة إذا وضعت أول قدم في الجنة. الجنة الدنيا محل تعب ومحل نصب ومحل مرور ومحل عبور، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. ومن يعيش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر. هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولهذا يذكرون يعني كانوا في الزمان السابق كان بين زوجة وزوجها بعض المناوشات، وكان الناس يعني على البساطة جدا، فقالت المرأة سوف أذهب إلى أهلي، فأخذت أغراض منزلها في كيس واحد، كل هذا الأثاث الزواج وأثاث البيت والطابق والنف كله في كيس واحد، فحملته على رأسها لأجل إيش؟ خلاص زعلت من الزوج تريد أن تذهب إلى بيته إلى بيت أهلها. فلما مرت على مسجد وإذا هم يصلون المغرب، فمرت بقول الله وإذا الإمام يقرأ سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأخذت الدوران ورجعت إلى إيش؟ إلى بيتها، إلى بيت زوجها. فقال لما جاء الزوج صلاة المغرب قال من جاء بك؟ قالت جاء بي القرآن، لقد خلقنا الإنسان في كبد. انظر الآن يعني حال الدنيا، يوم تفرح ويوم تحزن ويوم تضحك ويوم تبكي، وهكذا الدنيا حتى تنقضي الأعمار وتنقطع الأجال. فلهذا أحبتي في الله لابد أن نسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة أحبتي في الله تفاصيلها ويعني الوقوف على جزئياتها أو لا يمكن حصره ولا يمكن قصره ولا يمكن يعني لا في محاضرات ولا في كتب ولا مجالات، لكن المؤمن يتذكر حينما يذكر. فلهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعباد، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أعددت لعبادي الصالحين، الجنة الآن معدة وموجودة لا تفنى ولا تبيد، فالله جل وعلا أعدها لمن؟ للمتقين، وعدت للمتقين وعدت للمؤمنين وعدت للصابرين، فلهذا هي مهيئة. أعددت لعبادي من؟ الصالحين. هل خطر ببالك يوما أن تسأل نفسك ما هو الرجل الصالح؟ أو من هو الصالح الذي أعدت له هذه الجنة؟ أو أكبر من ذلك الصالح الذي يسلم عليه كل شخص مسلم، كل مسلم بل كل من في السماء ومن في الأرض يسلم على هذا الرجل الصالح: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا يقول الحكيم الترمذي: إذا أردت أن تكون أن يسلم عليك من في السماء والأرض فكن عبدا صالحا. فأنت هل سألت نفسك يوما ما من هو العبد الصالح؟ من هو للرجل الصالح؟ لا ننظر يعني نظرة جزئية برجل مثلا يصلي أو رجل راعي صدقة أو رجل. الرجل الصالح حبته بالله هو القائم بحقوق الله والقائم بحقوق عباد الله، هو الذي يقوم بما أوجب الله عليه. أول بادئ ذي بدء أن يقوم بالفرائض بما أوجب الله عليه، يأتم بالمأمور وينتهي عن المنهي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في البخاري عن أبي هريرة يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أهم شيء أحبتي في الله أن نقوم بما أوجب الله علينا، يعني من أركان الإسلام بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، إلى غير ذلك مما أوجبه الله عز وجل علينا. لا نشتغل بالمستحبات ونترك الواجبات، أو نستعمل نعم نستعمل السنن ونحن نترك الفرائض. ولهذا لما قال عمر ذات يوم كما رواه الإمام مالك الموطأ أين فلان في صلاة الفجر؟ الربيع بن خثيم. فقالوا إنه ليس موجودا. قال لماذا؟ قال أنه البارحة بات يصلي فنام عن صلاة الفجر. فقال لأن أشهد العشاء الفجر مع جماعة حب إلي من أن أقوم ليلة. بل أحبتي بالله في صحيح مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل مر بك في سمعك وذهنك وقراءتك وعلمك مثل هذا النعيم العظيم؟ هل مر بك أعظم من هذا؟ ما يمكن. ولهذا جاء عن ابن عباس فيما صح عنه: ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء، إلا موافقة الأسماء، الرمان والتفاح والبرتقال وغير ذلك، إنما هي أسماء فقط. أما الحقائق والمعاني والكميات والكيفيات واللذات والطعام، هذا لا يمكن وصفه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لم تسمع به أذنك، ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن أن خطر أيضا ولم يخطر، ليس خطر ولم يخطر أيضا على قلب إنسان هذا النعيم العظيم. ولهذا أحبتي بالله، إذا دخل أهل الجنة في الجنة، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذه أمنيات الحياة ولا لا؟ الإنسان بوده ما يموت، وهذا ما يمكن، وبوده إيش؟ أن يكون دائما شابا ولا يشيب، وهذا أيضا لا يمكن، وبوده إيش؟ أن يكون دائما صحيحا لا يعتريه مرض، وهذا لا يمكن، وبوده إيش؟ أن يكون دائما لا يعني لا لا لا لا يعتريه قلق ولا سقم ولا غير ذلك من الهموم والغموم، وهذا أيضا لا يمكن كما سبق ذلك لنا. إذن أحبتي في الله، في هذه في الآخرة أو في الجنة تتمثل هذه الأوصاف العظيمة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما يمكن أن يعتري الإنسان سقم، لا مرض، لا مرض حسي ولا مرض معنوي ولا غير ذلك من الأمراض، دائما معافى دائما أبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله الكريم بفضله. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني أبناءكم 33 سنة، من كان كبيرا يصغر ومن كان صغيرا يكبر، يقفون على إيش؟ على 33 سنة. ولهذا مهما امتدت الأيام وطالت الأعمار فإن العمر إيش؟ يبقى إيش؟ على هذا العمر شابا طريا، ما يمكن. أما الدنيا فالإنسان ينتقل مراحل ولا لا؟ ينتقل مراحل. ولهذا من الطرائف يقول: كان شخصا كان عمره 45، والناس يقول كما قيل: إذا أردت الشخص يكذب اسألوا عن عمره، لكن لا تسألون أنا عن عمري. فبالتالي يقولوا: كم عمرك؟ قال: 45. أولاده كبروا أولاده، فلما تقدم كل أولادي يسألونه، قال: عيالك الآن وصلوك؟ كان أنا مثل المطب الصناعي، هم يتقزون وأنا جالس. فلهذا وشيخ بواردي من علماء الرياض سابقا سئل عن عمره في سنة أسبلة كما هي معروفة، فقال: سنة أسبلة أنا قاعد، يقول أنا قاعد، فيظنون أن إيش؟ أنه توبة يقعد، وسنة أسبلة عمره 50 سنة. فالشاهد من ذلك أن الدنيا الإنسان مهما كان يحب أنه يصغر ولا لا؟ إلا الصغير يحب أنه يكبر، لكن لا لا لا لا الآخرة لا، دائما صغير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر على عجوز فجاء من خلفه وقال: لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة العجوز هذا تحسف، قالت: يا رسول الله كيف يعني الجنة مخصوصة للفتيات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرها بأنهم يدخلون أبناء 33 سنة. إذن إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. والشباب يعني وصيتي أيضا يعني بهذه اللفتة أن يعتني الإنسان بشبابه، يعتني، لأنه شيئان ينقشعان أول وهلة: ظل الشباب وصحبة الأشرار. الشباب سوف ينتقل ويمضي وينقضي، إذن أنت الآن ازرع فيه، ابذر فيه الخير، الحفظ والعلم والمذاكرة والمدارسة، هذه كل الأشياء سوف تجدها فيما إذا تقدم بك إيش؟ أسل. لكن الآن الوقت يعني صافي، وكما قال بعض في الصغار والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ينساه قلبه كالجوهر الصافي، فانقش على قلبه ما شئت من خبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. أنت الآن وقت الحفظ، وقت التحصيل، وقت الجد، ولهذا من المبالغات في قول الشافعي رحمه الله: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، لأنه وقت تحصيل، وقت جد. فلهذا أنت طري وقوي ونشيط، والذاكرة والحفظ والفراغ وأمور كثيرة لا يمكن أن تتيسر لأبناء إيش الثلاثين والأربعين بل وفوق ذلك. إذن احرص، وأول بادئ ذي بدء أن تحرص على المحفوظات بقدر الإمكان. حرف في فؤادي خير من ألف في كتابي، عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار يحرقها واللص يسرقها والفار يخرقها، فعليك بالحفظ قدر الإمكان، قدر الإمكان مع الفهم بإذن الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن الجنة أحبتي في الله أن يشب اللسان ولا يهرم أبدا، ثم أيضا أن ينعم فلا يبأس أبدا، ينعم فلا يبأس أبدا، لا يتكدر ولا يهتم ولا يغتم. ولهذا في الآخرة كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدور إيش من غل إخوانا على سرر متقابلين، نسأل الله الكريم من فضله. إذن عليك أن تعرف أن في الجنة النعيم الذي ليس به بعده بأس وسقب ولا هم ولا غم ولا أرق ولا اكتئاب، ثم أيضا أن تحيا فلا تموت أبدا. الدنيا مهما طالت الأعمار وامتدت فإنه لا بد إيش من الفناء، كما قال بعضهم: سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم ولا بقاء، يقربنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إلينا المساء، والروح فيك وديعة أدعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فعل ثم النار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وكما قال عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فالليل والنهار يقربان الآجال ويشيبان الصغار ويهرمان الكبار، هكذا الدنيا أحبتي في الله، كل من عليها فان، حتى ملك الموت سوف يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فقط. إذن أحبتي في الله، لا لا لا الجنة أن تحيا فلا تموت أبدا، أن تحيا فلا تموت أبدا. ولهذا لو لم يكن من منغصات الحياة، يعني بحيث أن الإنسان يستعد للآخرة ويجعل همه للآخرة ويجعل يعني فكره للآخرة، كما قال ربنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الآن بالعكس، ولا تنس نصيبك من الآخرة، لأنه لما صار الهم والوصية والعمل ولكله أصبح سيطرة الدنيا علينا من جميع النواحي، فأصبح الإنسان يقول: لا تنسى الآخرة، انتبه للصلاة، انتبه للبر الوالدين، انتبه لكذا، ولا لا، والمفترض ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلهذا الإنسان حينما يسعى إلى هذه الجنة الغالية النفيسة، ولهذا فيها ما يعني يشتهي الإنسان، كما جاء عند الترمذي أن الإنسان إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وولادته في ساعة واحدة، ويعطى الرجل قوة 100 رجل. وأيضا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا قال له ربه عز وجل: أنت في الجنة، أنت فيما شئت، فما تحب؟ قال: أحب يا ربي أن أزرع. قال: أنت في أعلى نعيم، يعني في الجنة، قال: أحب أن أزرع. فبادر الطرف نباته واستحصاءه واستواءه في ساعة واحدة، فكان هناك أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا السائل لا يمكن أن يكون أنصاريا أو قرشيا، لأنه هم أصحاب زرع، أما نحن أصحاب بادية، فلو يعني يقول كنت أنا الموجود لسألت غنم ولا بقر ولا إبل ونحو ذلك، يعني مما يشتهيه الإنسان. فلهذا في الجنة نعيم، النعيم العظيم. ولهذا ربنا عز وجل يقول: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة، قربت. أعظم نعيم حينما يقرب لك الشيء يعتبر إيش كرامة لك، وتكريم لك، ولا لا يقرب لك الشيء ولا تأتيه. فلهذا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. احفظ الله يحفظك، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يعني مقلب منيب يقبل على الله عز وجل، يعيش مع رب مع الله عز وجل بالقرآن والذكر والحياة الحياة الطيبة. ولهذا قال بعضهم: وواظب على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وتسعدي. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. فالحياة أحبتي بالله الطيبة هو أن الإنسان ينعم بهذه الدنيا مع الأعمال الصالحة، مع العبادة، كما سبق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيش طيبة. ما قال ربنا عز وجل: فلنحيينه في ماله أو في ولده أو في جاهه أو في منصبه أو في تجارته أو في رياسته، قال فلنحيينه حياة طيبة، حياة تعني كل ما تعنيه الحياة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم. إذا أحبتي في الله، الله بالسعي لهذه الجنة العظيمة. ولهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده أن في الجنة هناك سوق معروف يأتونه كل جمعة، فإذا جاءوا يوم الجمعة هبت ريح الشمال عليهم، ثم تحدث بوجوههم الجمال والبهاء، فالناس قد خرجوا من أماكنهم إلى السوق، ثم إذا رجعوا إلى أهليهم كل يعني الأهل وهم فيقولون لأهليهم: أنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يقول أهلهم من الحور العين: وأنتم أيضا قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يحبون غير يتحولوا عن غيرها، لأنها نعيم فوق نعيم. ولهذا ربنا عز وجل يقول لأهل الجنة كما جاء ذلك في الصحيح حينما يسلم عليهم ويقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا يعني أسكنتنا الجنان وأعطيتنا. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولهذا قال بعضهم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ولهذا أحبتي في الله، ذكر بعض أوصاف الجنان في أبيات له قصيدة يقول فيها: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمع فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بنيا. أرض لا ذاب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار في الفردوس يعمى، من يشتري قبة في العدن عالية، في ظل طوبى رفيعة مبانية. دلال والمصطفى والله بايعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عن ملغن فيها. الله أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب البوم نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بنى بخير طاب مسكنه، ومن بنى بخير خاب بنيها. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثنيها. لو أن في صخرة صمام لملمة في البحر راسية ملس نواحيا، رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها. لأن الله عز وجل أحبتي في الله ضمن للعباد رزقهم. الرزق مكتوب قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا، قبل أن تخرج مكتوب الرزق، هذا مما لا شك فيه. والله رازق هذا الخلق وليس مخلوق بغير رزق كما قاله السفاريني في منظومته في العقيدة. فلهذا رزقك مكتوب عليك، ولهذا الأجل، الأجل والرزق يجريان جميعا، فما دام الأجل باقي فالرزق جاري، إذا انقضى الأجل انتهى الرزق، فرزقك مكتوب عليك. وما أجمل ما قال الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. فلأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. الله أكبر عباد الله، هذا إذا قوي الإيمان العبد وقوي توكله على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده في قراءة، أليس الله بكاف عباده؟ بلى عباد الله. فالله عز وجل تكفل بالأرزاق، فتكفل بالأرزاق، وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق. في العسر واليسر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. إذن أحبتي في الله، ينبغي لنا أحبتي في الله أن نسعى إلى هذه الجنة الغالية الثمينة العظيمة ما دام أبوابها مفتوحة، وما دام الإنسان يقدر على ذلك. ولهذا انظر إلى المشتاقين، إلى الجنان. لهذا جاء أحبتي في الله في صحيح مسلم حديث ربيعة بن كعب بن الأسلمي حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، قال له سل، قال له سل، فقال: يا ربي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، ما عندي غيره. حتى ما قال: ولا عندك تضيف له شيء آخر سؤال؟ قال: لا. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، مع العلم أنه لو سأل إيش قطعة أرض جمس النبي صلى الله عليه وسلم لأعطي، أو قطعة ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك مما يملكه عليه الصلاة والسلام لا أعطاه، لأنه قال لو سأل. ولا يعد على النبي عليه الصلاة والسلام كذب، لكن الصحابة نظرهم إيش بعيد، والهمة عالية، الهمة عالية والنظر بعيد، يعلم أن الدنيا زائلة فانية، فهو يريد إيش شيئا أن شيئا يبقى. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذا. قال: عني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. وهاكم أيضا رجل آخر كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوميا، يوميا يكحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فذات يوم رجع إلى أهله، ثم سرعان ما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء شديدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تبكي؟ قال: يا رسول الله، أنا يعني أتذكر وأتفكر أنك سوف تدخل الجنة، لكن أنا إن دخلت الجنة أخشى ألا أراك، أخشى إيش؟ ألا أراك. فأنزل الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم بينك وبين الأنبياء مفاوز، كم بينك وبين الصالحين، كم بينك وبين الشهداء، كم بينك وبين لا لا لا لا لا الأولياء، ومع ذلك في لحظة واحدة أو درجة واحدة أحبتي في الله تنال وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذات يوم كما في الصحيح جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال السؤال أكبر منك ومن سؤال هذا لعمرك تجيب مسألة كبيرة وأنت عليك بدائية الأمور، لا، النبي يريد أن ينظر ما وراء الأكمة، ينظر ما وراء هذا السؤال، سؤال عظيم، يسأل عن الساعة مما اتفقت عليه الشرائع أنه إيش، أن الساعة لا يعلم بها إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، ما يعلم بالساعة إلا الله عز وجل. ومع ذلك إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما عدت للساعة، يعني هب أني أخبرتك غدا الساعة، أخبرت غدا الساعة، ماذا أعدت للساعة؟ وهذا الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام له وللأمة. فقال يا رسول الله أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. نعم العدة، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. فلهذا قال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له ولهذه الأمة إنك مع من أحببت. يقول أنس والله ما فرح الصحابة، والله ما فرح من الصحابة، الصحابة بمثل قوله إنك مع من أحببت. ثم جعل أنس يقول أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وهكذا جعل يعدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن أحبتي في الله، هؤلاء المشتاقون إلى الجنة، أيضا عبد الله بن رواحة، وما أدراك ما عبد الله بن رواحة، هذا الرجل العظيم الذي ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان خارجا، فالنبي يقول يا أيها الناس اجلسوا، يا أيها الناس اجلسوا، فجلس هو خارج المسجد في الرمضاء في شدة الحر، والخطاب له وإلا للذين في المسجد، للذين في المسجد الخطاب. مع ذلك لما سمع، انظر الاستجابة العظيمة التي من أول وهلة دون تردد أو مناوشات أو يمكن أو لا يمكن أو يتعذر أو لا يتعذر، مجرد سمع جلس. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه بفعله العظيم، قال زادك حرصا على طواعية الله ورسوله، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة. فهو القائل حينما لما أخذ الراية في غزوة مؤتة جعل يتردد هو ونفسه، هل ينزل للميدان؟ أصحابه أخذوا واستشهدوا، فهل ينزل أو لا ينزل؟ فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. الجنة حبتي في الله تحتاج إلى عمل، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درجة الجنان وفوز العابد، أما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ فيا أيها الشاب الكريم، أيها الشاب اللطيف، أكثر من العمل الصالح، ووزع الأعمال الصالحة على برنامجك وعلى وقتك، كم تنال السعادة. عمرو بن الحمام، وما أدراك ما عمرو بن الحمام، في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض، قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض، فقال عمر بخن بخن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملك على قولك بخن بخن بخن بخن، يعني الكلمة هذه ما وراءه. فقال يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها، رجاء، قال أنت من أهلها. فلما قال أنت من أهلها كان معه في قرنه تمرات لا تتجاوز الخمس، فقال وإن بقيت حتى آكل تمراتي هذه لهي حياة طويلة، فجعل يأكل الواحدة تلو الأخرى، ثم رمى بالباقي لأنه اشتاق إلى إيش؟ إلى الجنان، اشتاق إلى جنة العرض والسماوات والأرض. فلهذا الجنة أحبتي في الله لابد من السعي والجد والاستثمار، ولا الإنسان يحرص على، يعني كما قلنا، على اللي هي الأصول الفرائض وترك المنهيات، ثم يستعمل المستحبات، وعليه أيضا بقراءة القرآن والحرص عليه، لأن أعظم ما يوصلك إيش إلى الجنة القرآن، أعظم شيء يوصلك إيش القرآن. ولهذا قال حافظ حكمي وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم برهنه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حد واقم، واطلب معاني بالنقل الصحيح ولا تاخذ برايك واحذر بطش منتقم، وعن ملائك يا صاحي منزجرا والامر منه بلا ترداد فالتزم، هو الكلام الذي من قام يقراه كانما خطب الرحمن بالكلم. يقول عثمان رضي الله عنه وإن كان في السند إليه ضعف. يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كيف الإنسان يشبع من كلام محبوبه؟ من أحب من شيء أكثر من ذكره. أعظم علامة وأبرز علامة وأكبر سمة على حبك لله هذا القرآن. القرآن وأعظم علامة. يقول ابن مسعود فيما رواه الطبراني وغيره بسند صحيح: إذا أردت أن تعرف حب الله ورسوله في قلبك فانظر إلى محبتك للقرآن. انظر إلى إيش؟ محبتك للقرآن. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في أبيات الله أيضا: فلم يبق للرائج سلامة دينه سوى عزلة في الجليس كتاب. هذا في زمانه، فكيف بزماننا هذا؟ فلم يبق للرائج سلامة دينه سوى عزلة في الجليس كتاب. كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدم إذ كان وهو تراب. وتنظر هابيل قتيل شقيقه يواري لما نرى غراب. أبياته طويلة إلى أن قال: وإن ترد الوعظ الذي انعقلته فإن دموع العين عنه جواب. تجده وما تواه من كل مطلب فللروح منه مطعم وشراب. أقتصر على هذا القدر لأن الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، وأن يغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القربات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى. اللهم احفظ شبابنا من الضياع، اللهم املأه بما يعود علينا نفعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أشغل القلوبنا وألسنتنا وجوارحنا بطاعتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اجعلنا لرسولك في الدنيا من المتبعين وفي الآخرة من المرافقين، ولصحابته من المجالسين في جنات النعيم يا رب العالمين. كما سألون يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.